كلام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله تباب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله أيها المشتاق لا تنمي الله الله هذه أنوار ذي سلم عن قريب أنت في الحرم الله الله عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي الله الله يا ملاذ الخائف نظرة يا أكرم الرسل الله الله وبغوث حل لي لعقدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي يخب من كنت مائله الله الله يا من الرحمن ففضله ما على الجاني وأنت له الله الله عصمة من أوثاق العصم يا إمام الرسل يا سندي الله الله باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي الله الله لك تهدى ما مع تسبيح من الأزل الله الله تنتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي الله الله تباب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله